نعم رحمه الله بالخير. هذا حكى ماشى. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ذكر نكات حذف المفعول. النقطة التي وصل الكلام إليها ذكر المصنف بيت شعر واحتمل فيه واحد من النقطتين، نعرضها على مسامعك لتحكم بينك وبين نفسك ما هي النقطة الأوجه. الشاعر يقول هكذا: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثله. هنا يوجد في هذا البيت الذي قاله البحتري في مدح المعتز يوجد فيه فعلان، الفعل الأول الطلب والفعل الثاني الإيجاد. طلبنا فلم نجد، وكل واحد منهما متعدي يحتاج إلى مفعول به. أصل الجملة هكذا: قد طلبنا مثلا فلم نجد لك مثله، فحذف مثل الأول لدلالة الثاني عليه. ما هي النقطة؟ إذن يوجد شاهد على الحذف في هذا البيت. ما هي النقطة في ذلك؟ النقطة الأولى التي ذكرها المصنف هو أن الشاعر لو ذكر الأول، مثلا لو قال قد طلبنا مثلا في مسأ في فعل فلم نجد، حينئذ عليه أن يضمر، لأن القاعدة تقتضي أنه إذا تقدم ذكر للإسم فلا تكرره وإنما تضمر. قد طلبنا مثلا فلم نجده. فبدل أن يقول الشاعر هذا الشيء ولا يكون هناك حذف في البين، لأن بالنتيجة الضمير مذكور فلا يكون هناك في البين حذف، بدل هذا الشيء حذف الأول وأوقع الثاني حينئذ على صريح الاسم، بعد لا يصح الإضمار لم يتقدم ذكر. فكأنه تعلق غرض الشاعر في أن يوقع الثاني على صريح الاسم، يوقع الفعل الثاني على صريح الاسم. فلو ذكر الاسم في الأول لما أمكن أن يوقع الثاني على صريح الاسم، لكان أوقعه على ضميره مع أنه يريد أن يوقع على صريح اسمه. طبعا هذا باعتقادي أن هذا الشيء لا يصلح نكتة بلاغية، النكتة البلاغية يجب أن ينقطع عندها السؤال. هذه النكتة التي ذكرناها الآن لا ينقطع عندها السؤال، يبقى في ذهنك أن تسأل ماذا ولماذا أراد الشاعر أن يوقع فلم نجد على صريح الاسم. هذه النكتة لم تجب عن هذا السؤال، لماذا أراد، لماذا لم يوقعه على الضمير. فبهذه النكتة التي ذكرت لا ينقطع السؤال. قد يشكل أيضا أنه ممكن للشاعر أن لا يحذف ويوقع الثاني على صريح الاسم، أن يقول ماذا، طلبنا مثلا فلم نجد مثلا. الإضمار ليس بواجب، تقدم في بعض الدروس السابقة تحت عنوان وضع المبهر موضع المضمر. صحيح هذا موضع إضمار، لكن يجوز لك أن توضع المبهر موقع المضمر. نعم، لا، لنكتة هي إيقاع الفعل الثاني على صريح الاسم. الجواب عن هذا الإشكال هكذا، أنه لو قلت قد طلبنا مثلا فلم نجد مثلا، قد يوهم الكلام حينئذ غير المقصود. مثلا الآن عندما تقول اشتريت فرسا وبعت فرسا، يظهر منه أن الفرس الذي بعته غير الفرس الذي اشتريته. هنا لو قلنا قد طلبنا مثلا فلم نجد مثلا، يوهم أن المثل الذي لم تجده غير المثل الذي طلبته، مع أن هذا غير مقصود الشاعر. مقصود الشاعر أن يبين أن المعتز ليس له مثيل. واضح هذا الشيء؟ فلو ذكر ووضع المظهر موضع المضمر لأوقعنا في إيهام خلاف المقصود. فلأجل ذلك حذف الأول وأوقع الثاني على الفعل الثاني على صريح الاسم لا على ضميره. هذه النكتة الأولى التي ذكرها المصنف في هذا البيت. النكتة الثانية، تفت للنكتة الثانية بعد ذلك حتى تقايس بينهما. في النكتة الثانية هكذا، أن الشاعر لو قال قد طلبنا مثله، إذا قلت هكذا طلبت الماء، نحن نعرف أن طلب الشيء فرع وجود الشيء، ولا العاقل لا يطلب شيء غير موجود. لو قلت قد طلبنا مثله، يعني معنى ذلك أن المعتز له مثل، وبدأنا نفتش عنه لكن ما وجدنا، فهذا لا يوجد فيه مبالغة في المدح، بخلاف ما لو قال قد طلبنا، أصلا لم يأتي بذكر المثل للإشارة إلى أنه أصلا لا مثل له. قد طلبنا فلم نجد له مثله، فلم يوقع الفعل الطلب على المثل لكي ماذا يحصل المبالغة في المادح. هذه النقطة الثانية التي ذكرها المصنف في هذا البيت، والأمر إليك. نعم، النقطة الأولى أفضل أو النقطة الثانية؟ نقرأ الآن لنرى. لا، هو بعد التأمل نعرف أنه طلب مثلا، لكن في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام يريد أن يبالغ، ولا بعد التأمل هو طلب مثلا بالنتيجة. يقول وإما لأنه أريد ذكره، أي ذكر المفعول، ثانيا. طبعا المراد من الذكر الثاني ليس أنه ذكره أولا ثم الآن يريد أن يذكره ثانيا، لأن المسؤول لم يذكر إلا مرة واحدة، وإنما أراد أن من قوله ثانيا يعني أن يريد ذكره في موضع ثاني، لا أنه يذكره مرة ثانية بعد أن ذكره أولا، وإلا لم يذكر المفعول إلا مرة واحدة. على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح الفعل الثاني في مثالنا على صريح لفظ المفعول لا على الضمير العائد إليه إظهارا. هذه نكتة ماذا؟ نكتة لماذا يريد هذا الشيء؟ يقول إظهارا لكمال العناية بوقوع الفعل عليه أي على المفعول، حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره وإن كان الضمير قناية عن المفعول الصريح، فقوله قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب أن يقول فلم نجده، كما هي مقتضى القاعدة عندما يتقدم للمرجع عندما يتقدم ذكر للاسم، فيفوت الغرض أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ويجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا، يجوز أن يكون السبب ماذا؟ ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأدب معه، حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه، فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. هذا النكتة ما أدري صار رقمها الرابعة الخامسة الله العالم. النكتة التالية التي يذكرها المصنف التعميم مع الاختصار، نحذف المفعول للتعميم مع الاختصار. مثلا مثل على ذلك بقوله قد كان منك ما يؤلم. يؤلم من الأفعال المتعدية تحتاج إلى مفعول. لما لم يتعلق الفعل بمفعول معين نستفيد التعميم، قد كان منك ما يؤلم يعني كل أحد. لو واحد قال أن هذا التعميم كما يستفاد من الحذف يستفاد من الذكر، من أول أمر تستطيع أن تقول قد كان منك ما يؤلم كل أحد، استفدنا التعميم أو لا؟ من كلمة، من أي كلمة استفدنا التعميم؟ من كلمة كل. فعندما أنت تذكر نكتة للحذف ما معنى ذلك؟ أن هذه النكتة مع الذكر غير موجودة، وإن إذا كانت مع الذكر موجودة فلماذا حذف؟ فهذه النكتة قد تكون مع الذكر، لذا نقول قال المصنف التعميم مع الاختصار لا صرف التعميم. صحيح الذكر يوجد تعميم لكن لا يوجد اختصار، وكثيرا ما يكون الاختصار مقصودا للبليغ، كما لو كان المقام مقام سآمة، مقام تضجر، مقام سرعة، مقام خوف فوات فرصة، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت سابقا. وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار. طبعا التعميم في المفعول يمكن أن يقسم إلى قسمين، قسم من التعميم التعميم الادعائي، وقسم من التعميم التعميم الحقيقي. مثلا في هذا المثال قد كان منك ما يؤلم، هذا تعميم ماذا؟ ادعائي. لا يعقل أن هذا الشخص يؤلم كل الناس في العالم، فالتعميم تعميم ماذا؟ ادعائي. وقد يكون التعميم تعميم حقيقي، كما في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو جميع الخلق إلى دار السلام. لكن منهم من يستجيب الدعوة ومنهم من لا يستجيب. فهنا تعميم ماذا؟ حقيقي. يقول: وإما للتعميم في المفعول أي المفعول المحذوف مع الاختصار كقولك قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد، بقرينة أن المقام مقام مبالغة، يعني مقام المبالغة يكون قرينة على إرادة التعميم. وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم كما لو قلت قد كان منك ما يؤلم كل أحد، إلا أنه لكن يفوت الاختصار حينئذ. وعليه وأي وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي جميع عباده. فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة، والمثال الثاني يفيد العموم تحقيقا وحقيقتان. واضح المطلب؟ النقطة السادسة التي يذكرها المصنف، ما عندنا نقطة إلا نقطة الاختصار، ما في غرض إلا غرضا الاختصار. طبعا غرض الاختصار ذكرنا سابقا أن من النكات التي لا ينقطع عندها السؤال لماذا اختصرت، فنقول لخوف فوات الفرصة، لكون المقام مقام اختصار، واحد مريض ما عنده خلق يتكلم كثير، كون المقام مقام اختصار، فالاختصار في حد ذاتها ليست نقطة ينقطع عندها ماذا السؤال. لكن المصنف هكذا قال، قال لمجرد الاختصار عند قيام القرينة. وقع الإشكال في قوله عند قيام القرينة، ما هو الإشكال؟ أن هذا عند قيام القرينة أنه سابقا نحن ذكرنا أنه لا بد للحذف من قرينة، لا خصوص الحذف الاختصار يحتاج إلى قرينة، كل حذف يحتاج إلى قرينة، فذكره في خصوص الاختصار لا وجه له، خصوصا مع كون المتن عبارة عن تلخيص، عبارة عن شيء مختصر، فلا يناسب أن تذكر كلمة تستطيع أن تستغني، تستطيع أن تستغني ماذا عنها، كما القدماء خصوصا في الكتب المختصرة. يعني أنا تفتزاني مثلا في تهذيب المنطق الذي عليها حاشية الملا عبد الله، ينقل أنه كان يتحدى أنه من يأتي له بحرف يمكن الاستغناء عنه في التهذيب فيعطيه 15 دينار، طيب من يأتي بحرف يمكن الاستغناء عنه في التهذيب، اتفقنا؟ نعم ذكر في بعض الحواشي بعضهم ذكر أنه هذه الجملة كان يمكن أن يأتي بها بشكل أقصر كذا، لكن في زمانه يقول ما أعطى أحد 15 دينار، يعني ما أحد استطاع أن يأتي له بحرف زائد. المهم ففي الكتب التلخيصية المبنية على الاختصار فينبغي ماذا؟ لا يذكر عند قيام القرينة، لأن سابقا قد ذكرنا أنه لا بد للحذف من قرينة. بعضهم حاول أن يدافع عن المصنف يقول عند قيام القرينة لم تذكر سابقا، تفهم جيدا، نحن في الحذف نحتاج إلى قرينتين، قرينة على أصل الحذف لتعيين ما هو المحذوف، وقرينة على النكتة البلاغية، وقرينة على النكتة البلاغية. مثلا في قوله قبل قليل ماذا قال؟ قد كان منك ما يؤلم، هناك قرينة على أصل الحذف أن الفعل ماذا؟ متعدي، وهناك قرينة على النكتة البلاغية وهو إرادة التعميم. ما هي هذه القرينة؟ كونه في مقام مبالغة، فاحتجنا إلى قرينة على الحذف وقرينة على النكتة. ما تقدم سابقا لا بد للحذف من قرينة، قرينة على الحذف، وما ذكره المصنف هنا عند قيام القرينة، يعني عند قيام القرينة على النكتة البلاغية، وهي مجرد ما هي النكتة البلاغية المذكورة هنا؟ مجرد الاختصار. فقوله عند قيام قرينة على أن الحذف لأجل الاختصار فقط، وهذا لم يتقدم، وهذا لم يتقدم سابقا. هكذا حاول البعض أن يدافع عن المصنف، إلا أن التفتزاني ماذا؟ لم يقبل هذا الدفاع لوجهين. الوجه الأول أن هذا المعنى غير ظاهر من العبارة، خلاف الظاهر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو المهم ولطيف طرح. الوجه الثاني أن إذا كان مراد الخطيب من عند قيام القرينة يعني قرينة النكتة البلاغية، هذا كل النكات السابقة تحتاج إلى قرينة، لماذا ذكر القرينة هنا فقط؟ وعلى إشكال وجهه، واضح هذا الشيء؟ كل القرائن البلاغية تحتاج إلى قرينة، لماذا ذكر النكتة هذه عند قيام القرينة في خصوص هذه النكتة فقط؟ نقرأ. يقول: وإما لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره، وفي بعض النسخ يوجد قوله عند قيام قرينة، وهو تذكر لما سبق، تكرار يعني، ولا حاجة إليه. وما يقال، هذا الدفاع عن الخطيب، وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دال على أن الحذف لمجرد الاختصار، يعني قرينة النكتة البلاغية، وما يقال ليس بسديد. ليش؟ لأن هذا المعنى معلوم. ما هو المعنى المعلوم؟ أن كل نكتة بلاغية تحتاج إلى ما يدل عليها، فلا يعقل خلاف الظاهر أن يكون مقصود المصنف هذا المعنى، واضح خلاف الظاهر لأنه واضح. ومع هذا الإشكال الثاني جار في سائر الأقسام، يعني كل النكات الأخرى تحتاج إلى أن نقول مع تعين القرينة لماذا فقط ذكر هنا، فلا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار. خب، مثال الحذف للاختصار مثل ماذا؟ يقول: نحو أصغيت إليه. أصغيت ما معنى أصغيت؟ لا، أصغيت أملت، أصغى بمعنى أمالة، أصغى من الأفعال المتعدية، أملت إليه أذني، أصغيت إليه أذني، أي أذني. فالحدث لأجل ماذا؟ لأجل ماذا الحدث؟ لاختصار، لأن المعنى واضح، لأن الإصغاء عادة يكون بماذا؟ بالأذن، فلا يوجد غرض في ذكره وهو واضح، فحذف لأجل الاختصار. وعليه، أي على الحذف لمجرد الاختصار، قوله تعالى: ربي أرني أنظر إليك. وين الشاهد؟ أين الفعل المحذوف مفعولة؟ في عندنا فعلان: أرني وأنظر. طب أنظر تتعدى بواسطة نظر، يتعدى بواسطة إلى، فلا يوجد فيها شاهد، إلى موجودة، إليك مفعولها بواسطة إلى مذكور. خب، ربي أرني، ربي أرني. خب، هذه كيف نعرف هذه الكلمة أرني؟ ما هو هذا الفعل؟ فعل ماذا؟ فعل أمر ينصب ماذا؟ مفعولين. خب، أين الفاعل؟ الفاعل أنت، أحسنت. أين المفعول الأول؟ يا أين المفعول الثاني؟ نفسك، أريني ذاتك، نفسك. ما الشاهد على أن المحذوف ذاتك ونفسك؟ يقول بقرينة ماذا؟ بقرينة جواب لن تراني، يعني لن ترى ذاتي. يقول وها هنا بحث خب، وقوله تعالى ربي أريني أنظر إليك أي ذاتك خب، وها هنا بحث. طبعا التفتزاني يظهر منه أنه لا يرتضي هذه النكتة البلاغية، أي نكتة، وهي أن يكون لمجرد الاختصار خب. لما قال التفتزاني لأن هذا المعنى معلوم إلى البحث السابق هكذا، أنه بالنتيجة أنت بما أنه للشيء نكات متعددة، ما هو الشيء في مقامنا؟ الحذف. الحذف له نكات متعددة فيكون نظير المشترك. المشترك حتى تعين معنى من معانيها لا تحتاج إلى قرينة، فلا يعقل إرادة جميع النكات، لأن بعض النكات متقابلة، فلا يعقل إرادة جميع النكات، فإذا نحتاج حتى تعيين نكتة إلى قرينة، فهذا المعنى واضح، هذا الإشكال الأول. فلا يعقل أن يكون عبارته ناظرة إليه، عبارته إذا ظاهرة في غير هذا الشيء، فإذا لابد من الإشكال الثاني أنه هذا جاري في جميع الأقصى. نعم بس هذا الكلام في غاية الوجاهة، متى؟ إذا كان نكتة الاختصار آخر نكتة ذكرها، لكن بعدها يوجد نكات. يعني هكذا لو قلت أنت، شوف، لو قلت أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا آخر شيء تذكره الكريم، هنا ممكن أن نقول كريم ليس صفة لخصوص خالد بل للجميع. أما لو قلت أكرم بكرا وعمرا الكريم وخالدا، لا تستطيع أن تقول كريم صفة للجميع، ليست آخر نقطة، هنا ليست آخر نقطة ذكرت. نعم لو ذكرها في الآخر نرجعها إلى الجميع. وخب إشكال التفتزاني ما هو على نقطة الاختصار؟ يقول تعال ارجع معي إلى النقطة السابقة. النقطة السابقة ماذا كانت قبل نقطة الاختصار؟ ماذا كانت النقطة؟ التعميم مع الاختصار. يقول نحن نسأل عند الحذف إما أن يوجد قرينة دالة على أن المحذوف عام أو لا، لا يخلو الأمر على سبيل منع الخلو، الأمر دائم بين النفي والإثبات، إما يوجد قرينة دالة على أن المحذوف عام أو لا. إذا كان لا يوجد فلا تستطيع أن تقول الحذف للتعميم مع الاختصار، بل يكون الحذف لخصوص الاختصار، ما في قرينة على أن المحذوف عام. وإن كان التعميم مستفاد من قرينة، صحيح، فحينئذ ليس الحذف هو الذي دل على التعميم، الحذف للاختصار والتعميم استفيد من أين؟ من القرينة. التفت للإشكال جيدا. نحن الآن في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يوجد بلا شك ولا ريب هناك شيء محذوف. نسأل يوجد قرينة تدل على أن المحذوف عام أو لا يوجد؟ إذا قلت لا يوجد فتستطيع أن تستفيد التعميم؟ لا، لا يوجد قرينة، فيكون الحذف لمجرد اختصار لأنه ما في قرينة على التعميم. وإن قلت يوجد قرينة على التعميم فيكون الذي دل على التعميم ما هو؟ القرينة، لا الحذف، فالحذف لمجرد اختصار. فالحذف دائما بمجرد الاختصار، لا أنه مرة يفيد الاختصار ومرة يفيد التعميم والاختصار. لأنه إن وجدت قرينة تعين العام فالدال على التعميم القرينة، وإن لا يوجد قرينة فلا تعميم. فدائما الحذف يدل على الاختصار. هذا إشكال التفتزاني على المصحف. يقول: وها هنا بحث، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا، وإن كانت يوجد قرينة دالة على أن المقدر عام فالتعميم مستفاد من عموم المقدر الذي دلت عليه القرينة سواء حذف أم لا أو لم يحذف. فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار. واضح المطلب؟ النقطة السابعة أو الثامنة، الله العالم، يقول: لرعاية الفاصلة. سابقا ذكرنا أن رعاية الفاصلة هي ما يعبر عنه في علم البديع بالسجع: اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد، وليس معي عقد على نقد، فرحت أجوب البلاد وأقطع الفيافي والوهاد. شوف كلها آخرها داس. هذا في النثر يقال ماذا؟ سجع. في الشعر يقال تقفية. رعاية الفاصلة هي نفس السجع، وهي أن تتواطأ أواخر الجمل على حرف معين. لكن لما كان السجع في علم البديع أصله من صوت الحيوان، من صوت الحمام، فاستعير واستعمل هنا. فإذا أردنا أن نمثل بآية قرآنية، عادة البلغاء تأدبا مع القرآن الكريم ما قالوا سجع، استعملوا كلمة أخرى، قالوا رعاية الفاصلة، بأن تكون فواصل أواخر الجمل على حرف واحدين. يقول كقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. فما كنت في أول المختصر ذكرنا أن البديع وإن كان خارجا عن علم البلاغة، وأن نسبة البديع إلى البلاغة نسبة الزين الذي يضعها الخياط على الثوب بعد تمامه إذا تذكرون، لكن في بعض الأحيان قد يقتضي الحال رعاية السجع لأنه يضفي على الكلام ماذا؟ جمالا. المهم هنا: ما ودعك ربك وما قلى. قلى أبغض، فعل ماذا؟ متعدي يحتاج إلى مفعول به. لو قال: ما ودعك ربك وما قلاك، يختل الفاصلة، لأن الفاصلة ماذا كانت؟ كلها ألف مكسورة، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلاك، إذا قلنا يختل. يقول: وإما للرعاية على الفاصلة نحو قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. وحصول الاختصار أيضا ظاهر، يعني هنا أيضا يوجد اختصار. وإما لاستهجان، لاستقباح ذكره، تحذف المفعول لكون ذكر المفعول قبيح، بلا وبلا ذكره. يقول كقول عائشة رضي الله، نعم بلا هذه كان يجب حذفها، كقول عائشة: ما رأيت منه، أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رأى مني، أي العورة. وإما هذه النكتة لا نطول عندها تأدبا مع النبي، وإما لنكتة أخرى كإخفائه أو التمكن من إنكاره، مثلا تحذف المفعول حتى لا يعرف السامعين، أو حتى تتمكن من الإنكار، مثلا في قرينة بينك وبين الشخص تأتي وتقول ضربته ويعرف أنك ضربت زيدا، حتى أنه أمام الآخرين لا يشهدون عليك أنه قدا إذا اشتكى عليك زيد. أي أو التمكن من إنكاره إن مست الحاجة إليه. هذا الذهن شوف هذا يقال أنه اجتمع صائف وخباز وصانع دروع في الصحراء ليلا وحصل عندهم جوع شديد، فبدأ كل واحد يتغزل برغيف الخبز، فواحد وصف رغيف الخبز بماذا؟ جبان وصائغ وصانع دروع. الجبان وصف رغيف الخبز كقالب من جبن، شبهه بقالب الجبن. الصائغ وصفه بجوهرة بدرة كذا مستديرة، ذاك وصفه بالدرع المصقول. فكل واحد حسب انشغالات ذهنيته يفهم المطلب. أو التمكن من إنكاره إن مست إليه الحاجة، أو تعينه حقيقة كما إذ تذكرون في قولنا وهاب الألوف، يعني الأمير حذفته لكون أنه أصلا لا يهب الألوف إلا الأمير، لكون هذا الشيء متعين حقيقة أو ادعاء ونحو ذلك من النكات. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. المقام الثاني في تقديم المفعول على الفعل. عبارة المصنف لا يرتضيها التفتزاني. عبارة المصنف هكذا: أن النكتة في تقديم المفعول على الفعل لرد الخطأ في التعيين، لرد الخطأ في التعيين. كيف؟ جيدا، نذكر لذلك مثال. تقول زيدا عرفته، المخاطب يعتقد أنك تعرفت على عمر، فتأتي وتقول له زيدا عرفته، يعني لا عمر، تذر قلبت اعتقاد المخاطب للرد على لرد على خطأ المخاطب في تعيينه للمفعول، عينت له مفعول آخر وأنه كان مخطئ في مفعوله. فهذا الكلام تلقيه لمن؟ تلقيه لشخص يعتقد بأنك تعرفت على شخص لكن يظنه غير زيد. أما إذا كان لا يعرف أصل أنك تعرفت، لا يجوز له لك أن تقول زيدا عرفته، بل تقول ماذا؟ بل تقول ماذا؟ عرفته زيدا. هذا كلام ماذا؟ كلام المصنف. أما التفتزاني فيرى أن هذا التعبير غلط، لأنه ليس جامعا مانعا لجميع مطالب في هذا البحث. شوف، لأنه ليس دائما تقدم للرد على الخطأ في التعيين، بل في بعض الأحيان تقدم لدفع توهم الاشتراك. مثلا لنفترض المخاطب يعتقد بأنك تعرفت على زيد وعلى عمرو، فأنت ماذا تقول له؟ زيدا عرفت، يعني زيد دون عمرو، لا أنهما معا. هذا للرد على من يعتقد الاشتراك، لا للرد على من عين شيئا وأنت عينت له شيء آخر. فكان ينبغي على المصنف ماذا يقول؟ أن التقديم لأجل الاختصاص، يعني لأجل القصر. وسابقا ذكرنا القصر إما قصر قالب وإما قصر إفراد، فكان الأولى بالمصنف ماذا يقول؟ لقصر التقديم لأجل اختصاص نقرأ هذا المثال. يقول تقديم المفعول ونحوه، وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل ونحوه أي نحو المفعول، ما هو الذي مثل المفعول؟ الجار والمجرور والظرف والحال، يعني بقية المفضلات وما أشبه ذلك، أي على الفعل لرد الخطأ في التعيين، فقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب في هذا الاعتقاد واعتقد أنه غير زيد وأخطأ فيه. مثال في القرآن كثير، لا إلى الله في غير المفعول في الجار والمجرور، لا إلى الله تحشرون، يعني لا إلى غيره. طب إذا واحد ما اكتفى بزيدا عرفت، أردنا أن نؤكد له، ماذا تقول؟ يقول تقول زيدا عرفت لا غيره. لا لا عفوا بلي تقول وينصرنا وتقول لتأكيده، أي لتأكيد هذا الرد، زيدا عرفت أو عرفت لا غيره. وقد يكون أيضا هذا إشكال المصنف عليه، وقد يكون أيضا لرد الخطأ في الاشتراك لا الخطأ في التعيين، فقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده. وكذا في نحو. أيضا الإشكال الثاني على المصنف أن هذا لا يختص بالجمل الخبرية بل يجري في الجمل الإنشائية. طبعا هذا الإشكال الثاني غير وارد، لأن الكلام وين؟ الكلام في الإسناد الخبري، أما الإنشاء سوف يأتي له باب مستقل ويقول كل ما ذكرناه في الخبر يجري في الإنشاء. وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم، يعني في الأمر والنهي أمرا ونهيا، فكان الأحسن أن يقول لإفادة اختصاص. هذا على كلمة وحده. نسألكم هذا السؤال تمرين للبيت، شكل إجابة عنهم عين؟ نعم إجابة عن الأسئلة. أي السؤال هذا سألت من يبصر ما أسئلة صعبة ما بتذكرونه. تقول زيدون وحده إنسان، وكل إنسان حيوان، ماذا ينتج؟ زيد إنسان زيد حيوان زيد وحده زيد وحده وحده حيوان. النتيجة صحيحة أو خطأ؟ ها؟ خطأ. هذا الشكل الأول، كل شروط الشكل الأول متوفرة فيه، تكرر الحد الأوسط، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فكيف أنتج نتيجة خاطئة؟ صغرى غير صغرى صغرى لا لا حب حتى الشباب يطلع تعال يجرب. أصل تمرين الشيخنا الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حل في المشكلة. شو بين التجزئة مثلاً؟ بس. ماذا ينتج؟ الإنسان وحده حيوان. الصورة صادقة أو كاذبة؟ الصورة صادقة. صادق. الإنسان وحده ناطق. ناطق. يعني ناطق فصل للإنسان. والفصل مساوي للنوع. وكل ناطق حيوان صادقة، والصغرى موجبة والكبرى كلية والنتيجة غلط. هذا سؤال للإخوة الذين درسوا الموضوع. اليوم ينفع من الصادقين بالفقه من نصر إلى النظر. ماذا أجبتم عن ذلك؟ هذا الجملة مش نفس الفعل. هناك فرق بين الجملة الفعلية وبين الفعل. كلامنا كان عن الفعل وهذا النقض جملة. أما هذا ماذا نفعل به؟ جواب على السريع من عند جواب ارتجالي. كيف؟ حد الأوسط ناطق. في كليهما. عشان الأشكال تبع القضية المحصورة إما قضية جديدة فهذه الناطق تقول الأولى خلاف ناطق الثانية باعتبار الأولى ناطق الأولى خلاف ناطق الثانية. كيف؟ هذا مستقبل لا يعني تريد أن تقول لا مشترك لفظي ناطق الأولى غير ناطق الثانية. ليش؟ الآن شوف كل ناطق حيوان بمعنى الناطق الذي هو فصل الإنسان أليس صادقة كل ناطق حيوان؟ خلافهم مقصودنا من الناطق الناطق الذي هو فصل للإنسان. الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان ينتج الإنسان وحده حيوان وحده مصور ما قلنا الصور نحن هذه جزء من الموضوع بالنتيجة بقية عندما حدثنا حد الأوسط بقية وحدهما لا يجوز لك أن تحدث وحده لأن وحده لم تتكرر الذي تكرر هو ناطق حدثنا ناطق فبقي من القضية الأولى الإنسان وحده ومن القضية الثانية حيوان فالنتيجة الإنسان وحده حيوان هذه حيوان له موجبها الثانية وحده في شيء وحده فيها لا في شيء ما هو هذا الشيء الأول قضية شخصية يعني الآن إذا قلت سقراط فان وكل فان إنسان ألا ينتج سقراط إنسان؟ هذا كل قضية قضية صحيح ولكن عشان قضية شخصية هذه قضية شخصية صحيح ولكن بالنسبة للأشكال بشرط أن يكون القضية المحصورة وليست شخصية ومحصورة مهملة والمهملة في قوة المحصورة كل فعل إنسان بل المهملة الإنسان وحده ناطق مهملة ما قلنا كل إنسان أو بعض إنسان مهملة والمهملة في قوة الجزئية نعم لا لا بس في واحدة وشيحة انت لو ايش رحنا من درس هذا مش أخير داعي ما إلى علاقة بكلمة من بابت داعي المعاني جاء إلى به ما إلى علاقة ببحث هنا ما تكرر حملة كيف ما تكرر وحده ناطق وحده جزء من الموضوع الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان. فهمنا السؤال في الدرس أو تعلمني حقيقة أو ادعاء غير موجود. ادعاء يعني مبالغة. حقيقة لا هو تعين. مثال تفضل قولك كما ذكرنا سابقا لكن كان هناك مثال لحذف المصدر إليه وهاب الألوف يعني أنت وهاب الألوف حدثناك لكون أنه هبة الألوف متعينة بك أصلا أحد غيرك لا الحقيقي مثل عالم الغيب والشاهد يعني الله هذا حقيقة متعين به لأن غيره لا يعني لا يعني وهاب الألوف هذا ادعاء يعني إيه وصلتم إلى نتيجة وبعد ها؟ حتى لو كانت مهملة هل زيد سقراط إنسان قضية مصورة؟ لا لا ما ذلك تنتج في الشكل الأول سقراط إنسان وكل إنسان إنسان ينتج أن سقراط صحيح هنا أيضا نعطي القضية الشخصية لماذا لم تنتج مع أن كل الشروط فيها متوفرة إيجاد الصغرى وكلية الكبرى والحد الأوسط متكرر ولا يوجد اشتراك مغالطة لفظية ناطق في الأولى نفس ناطق الثاني أليس مثل الفأرة لها أذنان والحائط فيه كذا فأرة؟ هذا المثال المشهور. فالحائط له ليس من هذا في اللغات العربية. نعم في اللغات العربية ابحث بالمعنى ممكن يعني نفس مش تقرر اللفظ ثم تقرر نفس المعنى. لا معنى ناطق مع الثانية واحد. لا في أحد في شيء. نعم واحدة فكروا بالموضوع.